الشاهد قوله نصر لكل مسلم، هذه جملة معترضة، يقول تارك النور مفتوح جزاه الله خير. يقول بيعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ذكر لي بعض الإخوان أنه من تمام هذه المبايعة أنه اشترى فرسا بمئتي درهم أو دينار، فذهب وجرب وإذا الفرس يساوي أكثر، فرجع إلى البائع وقال فرسك يساوي 400، فقال قد بعته عليه. قال النصيحة لكل مسلم. ثم ذهب وجربه وإذا هو يساوي 600، فرجع إليه وقال الفرس يساوي 600، فأعطاه إلى 800. لماذا؟ لأن كل إنسان ينصح لإخوانه يحب لهم ما يحب لنفسه، وأنت معلوم إذا بعت شيئا بثمن أقل من قيمته فإنك تحب أن توفى قيمته. قد يكون الإنسان جاهلا، وقد يكون غافلا، وقد يكون محتاجا إلى دراهم فيبيعه ويكسره كما يقول العامة، فمن تمام النصح أن تنصح لأخيك حتى في مثل هذا. نعم. ذكرتم بأنه ذكر لكم بعض الإخوان. نعم. وقصة قضية الفرس ألم تحفظ بجريدة عبد الله البجلي؟ أي نعم. صم. إيش في؟ يا شيخ الأخ فهم أن اللي حدثك عصر المرء. لا، ذكر بعض الأخوان أن جرير بن عبد الله، لا لا يعني هو بنفسه، لا لا لأني أنا ما طلعت عليها في ترجمة جرير، لكن هو ذكر أنه من تمام نصحه كان نصح جرير أنه فعل كذا. أن جرير يعني لم تذكر هذا، قلت بايعه على نصح لكل مسلم ومن تمام نصحه. ما ذكر بعض الإخوان إنه الآن إيه إنه الآن بعض الإخوان يعني حصل هذا. لا لا لا، ليس بعض الإخوان، هو جليل بن عبد الله. شيخ الشارح يقول رواه الطبراني. الطبراني إيه. طيب ذكر القصة، يقول فكان جرير إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر. وروى الطبراني في ترجمته أن غلامه اشترى له فرسا ب300، فلما رآه جاء إلى صاحبه فقال إن فرسك خير من 300، فلم يزل يزيده حتى أعطاه 800. قال القرطبي كانت مبايعته. نعم. لأنه النوم إعطاء للبدن حقه، فيحتسب الأجر عند الله، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص قم ونام. نعم. بينهم أبوه بول عظيم. النصيحة تحصل حتى في غير الأمر المعروف عن المنكر، في كل معاملة نصيحة، والأمر المعروف أن ترى أخاك هو من النصيحة لا شك، أن ترى أخاك مخلا ببعض الواجبات أو ببعض التطوع فتأمره به، أو أنه منتهك لبعض المحرمات فتنهاه عنه، فهو من النصيحة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من النصيحة لا شك. وكذلك الدعوة، دعوة الحق، دعوة الخلق للحق، هذه من النصيحة أيضا. أنا أهم النصيحة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زيد. قاعدة إذا قيل لك هذه من كذا فمدخول من هو الأعم، لأن من للتبعية. نعم.

لأنه مثلا إذا مع أن الأفضل أن يصلي 4 ركعات في بيته، فإذا جاء إلى المسجد صلى 2 ركعة وصلى ما شاء. وقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذان الصلاة يشمل حتى الراتبة، فإنها يصدق عليها أنها صلاة فتدخل في الحديث. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متعددة.